الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجز إلا المشي في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكف، فإن عجز صمان مثل ضربة، عجز مثل ضربة، وزن ضربة. نعم. فإن عجز عن المشي ركب وكفر، وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، وإن ترك التتابع لعذر في أثناء خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر واجب استئنافه، وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزأ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها وغيرها. صلى الله عليكم. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وإن قال: لله علي نذر، ولم يسمه فعليه كفارة يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف عفى الله عنا وعنه ورحمنا الله وإياه: باب النذر. النذر في اللغة قيل هو الإيجاب، يقال: نذر دم فلان إذا أوجب قتله. وقيل إن أصل النذر في اللغة هو الإخبار والإعلام بشر، ومنه الإنذار والنذير عكس التبشير والمبشر، فيكون معنى النذر هو الإعلام بشر، وهذا هو الأشهر في كتب اللغة من حيث أنه هو المعنى الأصلي للنذر. ثم يتوسع في إطلاق النذر حتى يطلق على كل إعلام، يقال: نذروا به إذا أخبروا عنه. وقيل إن معنى النذر في اللغة هو الإخبار بشيء مخوف، وعلى هذا سمي النذر نذراً لأنه يخبر بشيء أنه ألزم به نفسه ويخاف من عاقبته ألا يفعله، وأن يعاب عليه ألا يفعله. فعلى كل حال، النذر في الجملة هو الإخبار والإعلام بشيء، والغالب أن يكون شيئا ليس خيرا بل هو شر. والنذر في الشرع وأيضا في أصل اللغة لكن الشرع معناه أدق، لكن النذر في عموم اللغة أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا غير واجب عليه، وأما في الشرع فهو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لله جل وعلا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. وبعضهم يقول هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله جل وعلا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. ففي الجملة النذر هو إلزام ما لم يلزم بالشرع، فقد يلزم نفسه بعبادة فيقول لله علي أن أصوم كذا وكذا، وقد يلزم نفسه بشيء غير عبادة فيقول نذرا علي أن أمشي حافيا أو أن أمشي راجلا أو ما أشبه ذلك، أو ألا ألبس الأحمر أو الأصفر أو البني، أو ألا آكل الأكل الفلاني، أو لا أطعم عند فلان، أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة. والنذر عند الفقهاء أنواع تختلف هذه الأنواع باختلاف المذاهب، فمنهم من يقول هو نوعان، ومنهم من يقول هو ثلاثة، وأما الحنابلة فتوسعوا في تقسيمه، وهم أكثر الناس تقسيما للنذر. فذكر ابن قدامة في المغني للنذر سبع صور، وفي الحقيقة هي ثمان صور، لأنه يعني أدرج نوعين معا. وذكر في الإقناع وشرحه وفي المنتهى وشرحه في أكثر كتب الحنابلة، ذكروا للنذر ستة أنواع. ذكر المؤلف هنا للنذر خمسة أنواع، هي نذر الطاعة، ونذر المعصية الثاني، نذر المعصية، والثالث نذر المباح، والرابع نذر اللجاج والغضب، فهو النذر الذي يكون في معنى اليمين، والخامس النذر المطلق ويسمى المبهم، ويسمى النذر الذي لم يسمى، وهو أن يقول نذر علي ويسكت، أو يقول علي نذر ويسكت، أو إن حصل كذا فعلي نذر، ولا يحدد هل هو صيام أو صلاة أو حج أو ما يحدد. ومما لم يذكره المؤلف السادس نذر المكروه، نذر المكروه، والسابع نذر المستحيل، نذر المستحيل. فهذه سبعة أنواع، وبعضهم يذكر أيضا من أنواع النذر نذرا ثامنا، وهو نذر الواجب، نذر الواجب، كان ينذر أن يصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، بعض العلماء يعتبره نذر صحيح، وبعضهم يعتبره لاغ وجوده كالعدم. هذه كم صار فاهمين؟ ثمانية أنواع، هذا يعني غاية ما يمكن أن يذكر. وفي ناس تذكر أنواع إضافية لكنها ليست من هذا الباب، مثل أن يقولون النذر الذي هو شرك، هذا ليس من هذا الباب، هذا يذكر في كتب التوحيد. ولا شك أن النذر عبادة، فمن نذر لغير الله فقد كفر وأشرك، ومن نذر أن يفعل فعلا لله عند قبر أو غيره فهذا وسيلة، فيكون النذر الذي يذكر في باب التوحيد نوعان، نوع شرك ونوع وسيلة وذريعة. فمن نذر لله لكن يفعله عند قبر أو في مكان يعبد فيه غير الله فهذا شرك أو ذريعة إلى الشرك؟ هذا ذريعة، ما يقال نشر. قال بذبح لله عند قبر فلان، بس لله يقول بذبح لله عند القبر الفلاني، هذا ذريعة. مثل يقول سأذهب للدعاء أدعو الله عند القبر الفلاني، هذا شرك ولا ذريعة؟ ذريعة. ولكن من قال سأذبح للسيد فلان تقربا إليه، هذا ماذا يكون؟ هذا شرك. مثل الذي يذهب ويدعو عند القبر الفلاني يدعو صاحب الضريح وصاحب القبر، هذا شرك. فيجب أن نفرق بين الشرك وبين إيش؟ الذريعة. بعض الناس يخلط بين هذا وهذا، ولا بد من التفريق. فذكرنا إذن أن النذر الذي هو داخل في باب الشرك وأسبابه نوعان: نذر هو شرك أكبر، ونذر هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وكلاهما محرم. فهذان قسمان بعض المعاصرين يذكرها كأقسام للنذر. فعلى هذا تكون النذور كم؟ 10. النذر الشرك أو النذر الشركي، هكذا يعبر، النذر الشركي هذا هو 9، والعاشر النذر الذي هو ذريعة، نذر الذريعة إلى الشرك. طيب، أحد يمكن أن يذكر هذه 10 يعدها عدا؟ شيخ عبد الله، نذر اليمين والخطأ، نذر المطلق المبهم، نذر المكروه، نذر المستحيل، نذر الواجب، ونذر الشرك الشركي، نذر الوسيلة الذريعة. طيب، نذر الواجب ذكرته، المكروه، المباح، خلاص. نذر المستحيل ذكرته، خلاص. إذن المباح بس. فبدأ المؤلف بنذر الطاعة. المراد بالطاعة هنا العبادة، العبادة. فإذا نذر المسلم عبادة وجبت عليه، إذا نذر طاعة. المراد بالطاعة هنا العبادة، ولا بد أن تفهم هذا. فمن نذر عبادة من العبادات وجبت عليه العبادة. فمن نذر أن يصوم صيام مشروع وجب عليه، بخلاف من نذر أن يصوم صيام إيش؟ محرم، فهذا لا يجوز الوفاء به. الصيام المحرم مثل لو نذر أن يصوم العيد، هذا حرام، والنذر باطل لا يصح ولا يجوز الوفاء به. ومن نذر أن يصلي في وقت النهي، هذا في خلاف، الراجح أنه نذر محرم ولا يجوز الوفاء به. ويستغرب هنا من أصحابنا الحنابلة حيث قالوا يجب عليه أن يفي به لأنه صار واجبا، نقول لا، هذا النذر محرم أصلا، وإنما الواجب الذي يجب فعله في وقت النهي هو الفرض إذا نسيه فيقضيه في وقت النهي. أما يقول نذرا علي أن أصلي بعد العصر، هذا النذر محرم لا يجوز. والدليل على أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، حتى نفرق بين نذر الطاعة ونذر المباح، سأذكر لكم صورتين تختلط على كثير من طلبة العلم. شخص نذر أن يذبح ذبيحة، وشخص نذر أن يذبح ذبيحة ليعشي أهله أو أصحابه، هل بينهما فرق أو ما بينهما فرق؟ وما هو هذا الفرق؟ نعم. ثاني أحسن عملكم يذبح لهذا في قرابة صلة رحمة سامر هي طاعة. والأولى؟ الأولى عامة. عامة. ارفع الصوت. نعم، نقول من نذر أن يذبح وأطلق فهذا عبادة يجب عليه أن يفي بها، وتكل الفقراء يتصدق بها لا يكون منها شيئا، هذا عبادة يجب عليه الوفاء بها. أما من نذر أن يعشي أهله بذبيحة يذبحها لهم أو يغدي أصحابه بذبيحة، هذا نذر طاعة ولا نذر مباح؟ مباح، لأن العزيمة وذبيحة البيت هذه مباحة، ليست عبادة، ليست من العبادات. فهنا نفرق، الأولى يجب الوفاء بها، والثانية لا يجب الوفاء بها، لكن يخير، هذا من نذر المباح، يخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين كما سيأتي. فهمتم؟ طيب، مثال آخر، من نذر أن يمشي إلى المسجد مشيا، وشخص آخر نذر أن يمشي إلى بيته هو مشيا، أيهم عبادة وأيهم غير عبادة؟ وما الفرق بينهما في الحكم؟ نعم، نقول من نذر المشي إلى المسجد هذا عبادة، لأن المشي إلى المسجد عبادة كما دلت عليه الأدلة الكثيرة. وأما نذر المشي إلى البيت هذا مباح، فليس عبادة، فله أن يمشي فيفي بنذره، وله أن لا يمشي فعليه كفارة يمين. مثال ثالث حتى اتضح به أيضا المقال، من نذر أن يتصدق بصدقة، وآخر نذر أن يعطي زوجته مالا أو يعطي أخاه أو يعطي أمه أو يعطي أباه نفقة مثلا، أيهم عبادة وأيهم ليس عبادة؟ الصدقة عبادة والنفقة ليست عبادة محضة، لكنها بالنية تكون عبادة، بالنية تكون عبادة، هي من المباحات، قد تكون من الواجبات، لكن ليست من العبادات المحضة إلا أن تكون بالنية الصالحة، بخلاف الصدقة، فالصدقة هي عبادة محضة. فمن نذر أن يتصدق وجب عليه أن يتصدق، ومن نذر أن يعطي أمه أو أخاه نقول إما أن تعطيه وإما أن تكفر كفارة يمين. وعلى هذا قس مسائل كثيرة ينبغي أن تميز فيها بين العبادة وما ليس بعبادة بل هو من المباحات أو من العادات. طيب أحد عنده إشكال هنا؟ تفضل. هو لا نتكلم عن النفقة الواجبة بالضرورة، كلام عام. النفقة منها واجب ومنها مستحب ومنها مباح ومنها مكروه ومنها حرام. فنحن لا نتكلم الآن عن الأحكام التكليفية للنفقة، نتكلم عن صورة مجملة، فينبغي أن نميز بين هذا وهذا. نعم، هذا عند السؤال. طيب، قال بعد ذلك: فإن كان لا يطيقها، يعني نذر عبادة لا يطيقها، هو عاجز عنها، مثل الصيام للشيخ الكبير، قال فعليه كفارة يمين. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لكنه جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، أما رفعه فلا يصح. ويجزي عنه حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا عام في جميع أنواع النذر إلا ما استثني مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وهو نذر المعصية. إذا نذر المسلم شيئا عبادة من العبادات ثم عجز عنها فله حالة. الحالة الأولى أن يكون العجز عارضا مؤقتا بوقت يزول معه أو بعده، مثل أن يوافق النذر أنه مريض، أو يوافقها يعني المرأة وهي حائض أو ما أشبه ذلك وهي نذرة أن تصوم، فهنا نقول ينتظر حتى يزول العذر ثم يجب على الوفاء بالنذر. الحالة الثانية أن يكون العجز دائما، مثل شخص كبير وافقه النذر هذا بالصيام مثلا أو بغيره، وهو كبير عاجز، مثل قال نذر علي أن أحج السنة الجاية ثم أصابه حادث أقعده، ما عاد استطاع لا يروح ولا يجي، أو جاءه مرض مزمن خلاص قالوا الأطباء ترى ما عاد في علاج. ففي هذه الحالة قال المؤلف عليه كفارة يمين، كفارة يمين، هذا كلام صحيح. فقال بعض العلماء، قال بعض أهل العلم: إن كان هذا الفعل له بدل شرعي فيمكنه أن يفعل البدل إما وجوبا أو استحبابا، وإن كان هذا ليس له بدل فإنه يكفر كفارة يمين. فمثلا الذي له ليس له بدل، لو نذر أن يقوم ليالي رمضان في المسجد مثلا، أو هذه صعب في الغالب لها بدل، لكن نقول لو نذر، لو نذر، خلونا نشوف اللي له بدل، البدل لو نذر أن يصوم شهرا كاملا ثم عجز عن الصيام، ما هو البدل؟ إطعام، إطعام، أن يطعم عن كل يوم إيش؟ مسكينا. فبعض العلماء قد يطعم، والذي يترجح الله أعلم أنه يخير بين البدل إذا وجد له يتخير أو كفارة اليمين. والبدل أولى من الكفارة، لأن البدل أشبه بمقصوده ومقصود الشارع أيضا، فله أن يطعم 30 مسكينا، وله أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة إن وجد، لكنه يخير، هذا فيما له بدل. مثال آخر مما له بدل، لو نذر أن يحج فعجز عن الحج، ما هو ذا؟ ما هو بدل الحج؟ الإنابة، الإنابة. إذا كان عاجز عن الحج وهذا حج واجب عليه، نقول ممكن أن تنيب من يحج عنك، وهذا أقرب وأولى من أن يكفر كفارة اليمين، لأن هذا أقرب إلى مقصوده وإلى مقصود الشارع من تحقق النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هو عجز أن يطيع بنفسه، لكنه يطيع بنائبه، فهذا أقرب إلى مقصود الشارع، فنقول يخير، ما نلزمه بأحدهما. نقول إما أن تأتي بالبدل وإما أن تكثر كفارة يمين. مثال العجز عن البدل، ما عنده بدل، شخص نذر أن يذبح ناقة ثم عجز استقر، ما عنده شيء، هل لها بدل هذه؟ ما لها بدل، ما عنده شيء. فهنا نقول كفر كفارة يمين، كفر كفارة. طبعا الغالب أنها أيضا سيكون عاجزا، قد لا يكون طبعا، لأن الناقة 5000 10000 وكفارة اليمين 10 مساكين، حتى 70 ريال يمكن تكفيه، تشتري سندوتشات 10 سندوتشات 70 ريال تكفي، سندوتشات كبيرة يعني بصغيرة، في سندوتشات فلافل الآن 5 ريال تشبع الإنسان العادي، 6 ريال أحيانا كبير هذا كبرها تكفي الرجل، اشتري معها عصير برياز 7 × 10 = 70، هذه 70 ريال. هذا بالتجربة طبعا، احنا جربناها، من أحسن وأوفر الإطعام سندويشات الفلافل، هذا سندويش فلافل. اللي يعني عنده ما عنده إلا 70 ريال يقدر يسويها. طيب شو وصلنا له؟ قال نعم، قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. قبله: من نذر، يعني الحج إلى بيت الله الحرام، أو نذر الحج ماشيا إلى بيت الله الحرام، أو نذر الذهاب إلى مكة سواء ماشيا أو غير ماشي، كلها في الجملة متقاربة. فمن نذر الحج ماشيا هذا يجب عليه أن يحج ماشيا، لأن المشي عبادة ولا مو بعبادة؟ قلنا إذا كان المسجد هو عبادة، وهو هذا أعظم مسجد، فيروح مشي. طيب يقول تعب، أنا قلنا أنت تعبت عمرك، من اللي قال لك تنذر؟ هنا مسألة سبحان الله نسيت أذكرها وهي مهمة، كان ينبغي أن نذكرها في البداية. يعني هذه مشكلة بعض المؤلفين وبعض المختصات، المفترض أن ذكر حكم النذر، كثيرون لا يذكرون حكم النذر. الحقيقة حكم النذر يعني يعتبر من الإشكالات، يعني النظر في هذه المسألة، ولذلك اضطربت أقوال العلماء في حكم النذر. أنا تتبعت، ولا أقول تتبع كامل، تتبعت تتبع يسير خلاف العلماء في حكم النذر الذي وصل عندي الأقوال عشرة أقوال، وأنا ما تتبعتها تتبعا كاملا. تجد في أقوال في المذاهب وأقوال لبعض العلماء يتفردون بها، وذلك سببه ما سبب الإشكال في حكم النذر؟ أولا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثبت في الكتاب والسنة الأمر بوفاء النذر، قال تعالى بل ثبت الثناء على الموفين بنذورهم، قال تعالى وليوفوا إيش نذورهم. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أيضا أمر بالوفاء بالنذر. أبو عبد الله، لا هو ذكر لي، لا شوي بس ذكر، هو قال إنه مو بيسمع فلذلك يحب إنه، بس إنه لو يرجع شوي لأنه صار يشوش علينا الصوت. نعم، مش وصلنا له؟ قلنا حكم النذر إيه. وفي المقابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال لا تنذروا، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلأجل هذا اضطربت أقوال الفقهاء في حكم النذر حتى بلغت عشرة أقوال، يمكن أن تزيد. لكن وأيضا اختلفت ترجيحات العلماء، لكن الأقرب والله أعلم وهو مذهب الحنابلة أن النذر مكروه مطلقا لعموم الأحاديث في النهي عن النذر، ولكن من نذر فإن كان النذر نذر طاعة وجب الوفاء به، وإن كان النذر غير طاعة وكان النذر غير طاعة فبحسب ما سيأتي الكلام عليه مفصلا. هذا أحسن الأقوال وأولاها بالصحة والترجيح. ولهذا نقول لا ينبغي أن تنذر، يقال نذر ينذر ونذر ينذر، يكره لك أن تنذر نذرا لله جل وعلا. ولا تظن أن النذر يأتي بخير، والنذر من حيث كراهته يعني على مراتب، فأشد النذر كراهة هو النذر الاشتراطي أو نذر الشرطي أو نذر المجازات أو النذر المعلق بحصول شيء في المستقبل، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي كذا فعلي أن أصوم كذا، ويزداد سوءا وكراهية إذا ظن أنه بالنذر يمكن أن يحصل له ما أراد، أو إذا ظن أن الله لا يعطيه إلا بالنذر، أو إذا فعل هذا كأنه يشارط الله جل وعلا، فهذه مصيبة المصائب. كأنه يقول يا رب أعطيتني عبدتكم ما أعطيتني ترى من عبدك، وهذه والعياذ بالله قد توصله إلى الزندقة والكفر. وهذا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ويليه في الرتبة من حيث السوء النذر الدائم أو النذر كما يسميه فقهاء المالكية المكرر أو النذر المستمر، هذه ثلاثة أسماء لشيء واحد. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو النذر المستمر الدائم المكرر؟ كل ما حصل كذا سأفعل كذا، هذا وجه. كل الأيام الدائم هو المستمر، يعني مثل أن يقول نذرا علي أن أصوم كل اثنين وخميس، هذا يكره كراهية شديدة لأنه يترتب عليه إلزام المرء نفسه بما فيه إيش مشقة وكلفة قد يستطيعها وقد لا يستطيعها، فيجد عنده حرج وضيق بعد ذلك، وهو يجب عليه أن يفي به. أو يقول نذر علي إن كل يوم أتصدق بخمسين أو بمئة ريال، كذلك هذا فيه مشقة، والذي ينبغي له أن يصوم كل اثنين وخميس من غير نذر ويتصدق كل يوم من غير نذر، ما لا داعي تنذر. ولذا قال يستخرج به من البخيل، البخيل يحتاج ينذر، لكن هل يتقي الله يعبد الله بدون نذر؟ ما لا داعي. ويليه وهو أدنى المراتب النذر المطلق، النذر المطلق يعني غير المكرر، هنا المقصود بالنذر هنا غير المتكرر، يقول نذر عليه صوم الاثنين الجاي بس، يعين يوم ولا يكرره، هذا أسهل، هذا أسهل. نرجع إلى مسألة النذر، نذر المشي. نقول من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب عليه أن يمشي، ويمشي للحج أو للعمرة، له أن يحج وله أن يعتمر يختار. أما أن يمشي فقط كذا ويروح يقعد في مكة يشرب شاي ويرجع، لا، لأن مكة لا تراد إلا للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمراد للعبادة، وعبادة مكة الأساسية هي الحج أو العمرة، يختار إما أن يحج أو يعتمر، فيذهب إلى مكة حاجا أو يذهب معتمرا ويكون قد وفى بنذره، إلا أن يكون له قصد أو إرادة أو نية معينة، فالأمور إيش بمقاصد، يعني إذا قال نذرا علي أروح لمكة يقصد أحضر زواج أختي اللي في مكة، هذا ما له علاقة بالعبادة، هذا يعني ليس له اختصاص حتى بمكة، هذا رايح عشان يحضر عرس. أو قال نذرا علي أن أروح لمكة قصد يحضر دورة علمية هناك، هذه دورة علمية يروح يحضرها سواء حج أو اعتمر أو لم يحج، لأن الأمور إيش مقاصد. وقد تقدم لنا الكلام في اليمين أنه المقدم هو إيش القصد، القصد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل. أو نذر أن يذهب إلى مكة لزيارة صديق له هناك، هل نقول لازم تحج وتعتمر؟ لا، يروح يزور صديقه، يزور صديقه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، التفصيل. وأكثر الفقهاء يطلقون والصواب التفصيل، تفصيل. لكن لو قال أنا نذرت بروح لمكة، ما في ذهني شيء، إيش نقول له؟ حج عمره، لأن هذا هو الأصل في مكة، تروح لها تحج ولا تروح تعتمر. قال: فإن عجز عن المشي أو شق عليه المشي، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى مكة أو إلى بيت الله جل وعلا وإنها لا تطيق ذلك، فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، يعني تمشي اللي تقدر عليه وتركب إذا تعبت، وإذا قدرت استفتاحة يوم يومين تمشي، وهكذا بحسب القدرة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله إيش ما استطعت. والحديث الذي في الصحيحين ليس فيه ذكر لكفارة يمين ولا ذكر لهدي، والمؤلف هنا يقول يجب عليها الهدي بناء على أنه جاء في بعض روايات الحديث عند أحمد وأبي داود: ولتكفر كفارة يمين. وهذه الرواية جاءت بثلاثة ألفاظ وكله خارج الصحيح. قال: ولتكفر كفارة يمين، والرواية الثانية: ولتهدي هديا، والرواية الثالثة: ولتصم ثلاثة أيام. والأقرب أن كل هذه الروايات لا يصح منها شيء. قد صح نقل الترمذي عن البخاري أنه ضعف رواية الهدي، وأكثر العلماء يضعفوا رواية الصيام، والظاهر أيضا أن رواية الكفارة أيضا أنها لا تصح، تكون شاذة، ولذلك أعرض عنها أصحاب الصحيح فلم يذكرها البخاري ولا مسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة في باب النذر، لو أن طالب علم وأمكنه أن يجمع بين الفقه والحديث ويكتب فيه جزءا يجمع فيه طرقه ويجمع فيه ألفاظه ويتكلم عن أسانيده ثم يستنبط منه الأحكام على ضوء كلام العلماء ويرجح بحسب ما ظهر له من دلالات الأحاديث وصحة الروايات، لكان كتابا حسنا. جزء في حديث عقبة بن عامر الجهني في النذر، وأيضا هذا الحديث فيه روايات مطولة وفي روايات مختصرة، وفيه روايات فيها ذكر أنها أرادت أن تحج حافية، وفيها روايات أخرى بعضها في الصحيح وبعضها في الصحيح. فهو موضع جزء حديثي فقهي جيد الحقيقة. في أحد منكم يحب أن يكتب فيه؟ في روايات مجموعة في طرق من جماعة موجودة في كتب التسعة، برنامج كتب التسعة. لا ما أريد الجمع، جمع زي ما يسمونه جمع قص لزق أو جمع من المكتبة الشاملة ولا غيره، لا أريد واحد عنده نفسان فقه وحديث، يجمع الله له بين الفقه والحديث، ويبدأ بالحديث ليحقق الطرق والأسانيد الصحيحة والضعيفة، ثم بعد ذلك يتكلم عن الأحكام. اللهم على كل حال هذا اقتراح، والحقوق غير محفوظة، وإن فسح الله في العمر وأمد في الأجل وأعان كتبنا فيه. جمعتنا فيها أشياء اليومين وأنا أحضر، لكنها يبيل الشغل الدراسة الحديثية بالذات، وينبني عليها الدراسة الفقهية. وهذه المسائل فيها خلاف أيضا واسع بين الفقهاء. على كل حال إن كفر كفارة يمين فحسن، وإن لم يكفر فهذا ظاهر الحديث الذي في الصحيحين، لكن يعني هذا بشرط أن يمشي ويركض، يمشي ويركض. ولكن نقول لا أحد ينذر أصلا هذا النذر، لا أحد ينذر، ما في أحد اليوم ينذر هذا النذر. قال وإن نذر، طبعا إن ترك المشي بغير عذر هذا يجب عليه كفارة يمين لعموم حديث إيش عقبة الذي ذكرناه قبل قليل، قال كفارة النذر كفارة يمين. لكن الكلام على شخص يعني يمشي لكنه إذا تعب ركب، الراجح في هذا الباب أن الأقرب ما عليه كفارة، لكن إن كفر فهو حسن لأن يعني الكفارة لم تثبت. قل قولي تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لم يتركه تركا مطلقا. قال وإن ترك التتابع وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرق وكفر، لأنه النذر هنا مركب من أمرين، من صيام ومن تتابع. فلو أنه عجز عن التتابع يعني شخص مريض يصوم يوم ويومين ثم يتعب ويفطر ثم يصوم يوم ويومين ويفطر، فقال تفر صام متفرقا وكفر، والكفارة هنا محل خلاف. والأقرب أنه إن تركه لعذر يبيح الفطر في رمضان كالمرض والسفر ونحو ذلك فليس عليه كفارة، لكنه يبادر بالصيام أول ما يزول العذر فلا كفارة عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو ترك التتابع تكاسلا فهذا عليه الكفارة. قال وإن ترك التتابع لعذر في أثناء خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. تقدم أنه إذا كان لعذر فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى وليس عليه كفارة. اي نعم، اذا قلنا كفاره كفاره يمين هذا الصيام نظر طاعه وما عنده شيء المفروض ان يكمل، يجب ان يكمل، لكن الكفاره لاجل انه فرق الشهر. اي اي اي. ويحتمل ان يكون هناك فرق بين من نذر صوما متتابعا وهو كلام الفقهاء الآن، وبين من نذر شهرا، فمن نذر شهرا فيجب عليه أن يتابعه، فإذا قطعه لغير عذر نقول إيش يستأنف. ليش؟ لأنه ما نذر شهرا، ما صام شهرا، لأن يعني الشهر في اللغة هو 30 يوما متتابعة سواء بدأ من أول الشهر أو بدأ من أوسطه، وهذا عندي أقرب أن يفرق بين من نذر متتابعا، ما قال شهر، قال بصوم 7 أيام متتابعة أو 6 أيام متتابعة، لكن لو قال أسبوع أو قال شهر فيلزمه شيء متتابع، إن لا يصدق عليه أنه صام أسبوعا إلا إذا كان متتابعا ولا شهرا إلا كان متتابعا، فيفرق بين هذا وذاك والله أعلم. وهذا إذا كان بغير عذر، أما إذا كان بعذر لو قال شهر وأفطر لمرض يكمل، أفطر 2 أو 3 فإذا شفي أكمل ويزيد 3 أيام بعد ذلك يقضي ما تركه بسبب المرض متتابعا. وهل له، هذه مسألة جديدة ما مرت علي قط وما وقفت فيها على كلام الآن عرضت عندي، لو نوى أو لو نذر صيام شهر فمرض وأفطر 2 أو 3 أيام بسبب المرض ثم كمل الشهر عليه الأيام الـ3 هذه أو 2، طيب هل يجب أن يجعلها تابعة للشهر مباشرة؟ كمل. أو يجوز أن يقضيها في أي وقت؟ فهمتم المسألة؟ صورتموها لها؟ أنا أقول فيه احتمالان، فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه يجوز له أن يقضيها في أي وقت قياسا على شهر إيش؟ رمضان، يعني رمضان يجب بالشرع متتابعا، فإذا أفطر لعذر قضاه في أي وقت، كما قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والاحتمال الثاني أنه يجب عليه أن يأتي بها بعد الشهر مباشرة، لأنه عذر بترك هذه الأيام الثلاثة فلا يعذر بأن يأتي بها تبعا لهذا الشهر حتى يصدق عليه أنه أتى بشهر على الحقيقة. إيش رأيكم أنتم، ما هو الأقرب، ما هو الأقرب إلى الأصول الشرعية، الأول أو الثاني؟ ما الشمري؟ جميل جميل. ها غيره؟ ماشي، أنا أميل إلى أنه لا بأس أن يؤخر قضاءها. إيه، لأنه لا يكون أشد من رمضان الواجب بالأصل، بأصل الشرع أن يكون متتابعا، فإذا جاز في رمضان تأخير القضاء جاز في النذر. طيب، هل يجوز له أن يؤخره كثيرا أو لا بد أن يأتي به؟ رمضان العلماء يقولون ما بين رمضان ورمضان، لكن النذر اشتهد به، الأقرب أن يقال أنه يجب القضاء فيه على الفور لا على التراخي، لكن لا يلزم الفور التام يعني، لكن ما يكون الفاصل إيش؟ طويل، لا يكون فاصل طويل، كما لو نذر أن يصوم يوما. ويحتمل أن يقال حكمه حكم رمضان، حكمه حكم رمضان، يجوز أن يؤخره، لأنه ما دام جاز تأخير رمضان فله أن يؤخره، لكن هذا ليس له حد. يؤخره إلى متى؟ ها؟ ما منين نجيب التحديد؟ من أين لنا بالتحديد؟ يا مولانا لا تدخل في مسألة أخرى. لا لا، هذا غير، لا ما يجي. صعبة هذه، صعبة، على أن الحنفية طبعا يرون أنه ما يحدد بسنة، هذا مذهب الجمهور. عندك شيء؟ الحديث ذاكرة بالوفاء، يعني مبادرة، على كل حال الأقرب أن يبادر، يبادر، لكن لو أخره أسبوع أسبوعين ثلاثة الشيء يسير عرفا لا بأس. قال وإن تركه، يعني التتابع لغير عذر، وجب استئنافه، وهذا مثل ما تقدم. أنه إن نذر صياما متتابعا بنيته أو بكلامه يقول ستة أيام وراء بعض، فهذا إما أن يستأنف أو يكفر كفارة يمين. لكن من نذر صوم شهر أو أسبوع وتركه لغير عذر فلا بد إيش؟ أن يستأنف. قال وإن نذر نذرا، وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه، يعني لو قال نذرا علي أن أصوم أيام البيض، فهذا لو أفطر في أحدها لزمه بدله فيصوم يوم آخر بدلا عنه، وعليه كفارة يمين إذا كان بغير عذر، أما إذا كان بعذر فالراجح أنه ليس عليه كفارة. وقوم الكفر بكل حال مثل ما تقدم هذا مرجوح، إنما يفرق بين العذر وعدم العذر. وإن نذر رقبة يعني نذر أن أن أن أن أن يعتق رقبة، فقال يجب عليه أن يعتق رقبة تجزئ في الواجب، يعني تجزئ في كفارة اليمين. قال: وهي الرقبة المسلمة أو المؤمنة السالمة من العيوب التي تمنع من العمل، هذه يعني ما يكون أعرج، ما يكون أعمى، ما يكون مكسور، ما يكون ما له يد، ما له رجل، وهكذا، إنما تكون رقبة السليمة. وقال بعض العلماء تجزئ أي رقبة لأنه أطلق، لكن الأقرب أنه تحمل على الرقبة المقبولة عند الشارع، وهي الرقبة التي تصح في الكفارات ونحوها. لكن لو عينها، لو قال نذر عين هذه، إن صار شيء أعتقها هالأمه ولا هالعبد، وهذا عبد أعرج كسير كسيح في كل الأمراض، ما علينا، خاص هو نذر هذا الشيء يلزم الوفاء بهذا. أو قال مثلا نذرا علي أن أذبح هذه الذبيحة، فالذبيحة تكون هي، لو قال نذرا علي أن أذبح ذبيحة، فالذبيحة ما تجزئ إيش؟ في الأضحية. لكن لو قال نذرا أن أذبح هذه وهي عرجة، يذبحها ولا ما يذبحها؟ يذبحها، يكفي ما دام عينها. وفي كلا الحالين لا يأكل منها شيئا، تكون الفقراء، إلا إذا نواها بنية. لو قال نذر عين أن نذبحها وعشيكم عليها، خلاص يعشيهم. لكن إذا أطلق لم يتكلم ولم ينوي فهذا تكون للفقراء ولا يأكل منها شيئا. قال: ولا نذر في معصية، يعني من نذر معصية مثل قال نذر علي أن أشرب الخمر، أو نذر علي أن أقتل فلان، أو نذر علي أن أنتحر، أو نذر علي أني ما أصوم، أو نذر علي أني أشرب والعياذ بالله في كل هذا، أو قال نذر علي ألا أصل رحمي، أو غيرها من المحرمات، هذا أولا نقول النذر حرام ويجب عليه أن يتوب إلى الله منه. والثاني لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. والثالث اختلفوا في كفارة اليمين في نذر المعصية على أقوال، والراجح أنه ليس فيه كفارة يمين، لأن هذا النذر باطل، هذا النذر باطل، فهو مثل اليمين غير المنعقد كما لو حلف بغير الله. وأما الحديث من نذر معصية فكفارته كفارة يمين، فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الصحيح هو حديث عقبة: من نذر أن كفارة النذر كفارة يمين. وهنا يستثنى لأن هذا النذر مخالف للشريعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، فيكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا. قال: ولا في مباح، يعني ليس هناك نذر صحيح ملزم في المباح، فهو يخير في المباحات بين أن يفعل النذر أو يكفر كفارة يمين. ويحتمل كلام المؤلف كما هو القول الآخر أن يكون المراد أن النذر في المباح ليس نذرا صحيحا، لأن النذر الصحيح هو ما ابتغي به وجه الله، والراجح أنه يصح النذر في المباحات ولكنه لا يلزم الوفاء به، فمن وفى به فلا بأس، ومن لم يفي به فعليه كفارة يمين كما لو حلف. وأحكام النذر كأحكام الحلف، فلو قال والله أن أمشي إلى بيتي حافيا، إما أن يبر وإما أن يكفر كفر. وهكذا لو قال نذر علي أن أمشي إلى بيتي حافيا، إما أن يبر وإما أن يكفر كفارة يمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. حديث صحيح رواه مسلم في كتابه الصحيح. قال والجمع في النذر بين طاعة ومعصية، فيجب عليه الوفاء بنذر الطاعة ويحرم عليه الوفاء بنذر المعصية. فلو قال نذرا علي أن أشرب الخمر وأتصدق بمئة ريال، يجب عليه الوفاء بالصدقة ويحرم عليه الوفاء بالمعصية ويشرب الخمر. هل عليه كفارة يمين؟ على الخلاف، والراجح أنه ليس فيه كفارة يمين. وذكر حديث أبي إسرائيل الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل وهو عليه الصلاة والسلام يخطب، قد وقف في الشمس وقد نذر أن يبقى في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بخير وفي ذكر الله جل وعلا، وأن يقعد وأن يستظل وأن يصوم، أمره بالوفاء فقط إيش؟ بالصيام. وهو حديث صحيح متفق عليه. ومن أنواع النذر، هذا آخر كلامه في النذر الذي لم يسمى، قال لله علي نذر وسكت، أو قال إن نجحت فلله علي نذر وسكت، فهذا يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم من كفارة النذر كفارة يمين. جاء عند أبي داود وأحمد وغيرهما من نذر نذرا لم يسمه فكفارة كفارة يمين، لكنه ضعيف الإسناد، والذي في صحيح مسلم أصح، وهو عام في هذا وفي غيره، قال من نذر قال كفارة النذر كفارة يمين، هذا صحيح، فيكفر كفارة يمين وليس عليه شيء آخر. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونتوقف إن شاء الله تعالى عن هذا الدرس ودرس أمس إلى ما بعد رمضان شرفه الله جل وعلا، أسأل الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم على خير، وأن يرزقنا صيامه وقيامه ويتقبله منا ومن جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وسيعلن عن بداية الدروس إن شاء الله تعالى في المجموعات، المجموعة الأولى والثانية المتعلقة في هذا الدرس والدروس العامة. نفتح مجال للمسائل. نبدأ باليمين كالمعتاد بالدور. سمع الشيخ أبدأ. السلام عليكم. إن نستطيع نلخص أن نقول لحسن أي نذر لا وفاء به عليه كفارة يمين. تريد أن تضع ضابطا، أي نذر لا وفاء به لم يفي به فعليه كفارة يمين إلا نذر الحرام، هذا ما في كفارة يمين على الراجح، وإلا على المذهب في كفارة يمين. وهل المكروه أيضا في كفارة يمين أو لا؟ الأقرب أنه أيضا ما في كفارة يمين لأنه منهي عنه. نعم. نذر نذر ثم فعل الأفضل منه من نذر نذرا فأتى بأفضل منه، كأن نذر مثلا أن يصلي في مسجد فلاني أو أن يعتكف في مسجد ثم اعتكف بدلا منه المسجد الحرام أو صلى في المسجد الحرام. ما نقدر نقول هناك قاعدة يعني، لكن من نذر نذرا ففعل أعلى منه فهذا له أحوال. الحال الأولى أن يتضمن هذا النذر هذا الوفاء النذر وزيادة، مثل من نوى أن يتصدق بمئة فتصدق بمئتين، من نذر أن يصدق أو نوى أن يصوم يوما فصام يومين، فهذا لا شك أن نذره أن وفاءه صحيح. الحالة الثانية أن لا يتضمنه هذا الفعل أو هذا الوفاء، ولا يتضمن شيئا من جنسه، مثل أن ينذر أن يقرأ بلوغ المرام ثم قرأ القرآن بدلا عنه، فهل وفى هذا بنذره؟ الجواب لا، لم يفي بنذره وإن كان القرآن أفضل منه. وكما لو نوى أن يهب أمه يهب أخته فوهب أمه، هل هذا قد وفى؟ ما وفى بنذره. الحالة الثالثة أن يتضمن الوفاء نذرا من جنسه لكنه أفضل منه في الرتبة، والمثال الحاضر الآن هو أن ينوي الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فيعتكف فيما هو أولى وأفضل منه، أو ينوي الاعتكاف في أي مسجد ثم يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة، أو ينوي الاعتكاف في مسجد معين ويعتكف في مسجد آخر، فالذي يظهر في جميع هذه الصور أنه يكون قد حصل له الوفاء بالنذر. فلو قال نذر علينا اعتكف في مسجدكم وراح اعتكف في مسجد آخر، ما في فرق بين هذا المسجد وهذا المسجد شرعا، ما في فرق، فضل سواء وفضلها سواء. أو قال نذر على اعتكف في المدينة واعتكف في مكة، هذا أفضل. أو قال في بيت المقدس واعتكف في المدينة، هذا أفضل. قد جاء فيه الحديث الصحيح المشهور أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا رسول الله إني قد نذرت أن أعتكف في مسجد إيلياء، قال اعتكف ها هنا، فكرر عليه ثم في النهاية قال فشأنك إذن. فهذا أصل هذه المسألة والله أعلم. ويحتمل طبعا التقسيم هذا حاضر اللحظة، والسؤال أيضا حاضر هذه اللحظة لم نسمع به قبل، فهذا التقسيم فيما ظهر لنا الآن، واللي لعلك تكتب هذا الترتيب وأنظر فيه بمزيد أيضا لعله كتبته. الله يجزاك خير. ما هي بأول بركاتك يا محمد الشمري؟ جزاك الله خير. نعم ماشي. يصح النذر من الكافر؟ ها؟ هل يصح النذر من الكافر أسامك؟ هل يصح نذر الكافر؟ الجمهور على أن نذر الكافر صحيح، وهذا مشكل. لأن عبادة الكافر لا تكون صحيحة ولا منعقدة. لكن جاءنا حديث متفق على صحته، حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث عمر نفسه أنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، وفي لفظ يوما وفي لفظ يوما وليلة، قال أوفي بنذرك أوفي بنذرك. وذهب الحنفية إلى عدم صحة هذا النذر لأن الكافر لا يقبل منه عمل، وهذه عبادة. ويحتمل أن يقال إن الكافر إذا عمل لله جل وعلا عملا فإنه لا يصح منه حال كفره، لكنه تبدل سيئاته حسنات، وكذلك عقوده يمكن أن تنقلب إلى عبادات، فما لم يتمه منها أتمه. أو يقال إنه لا يلزمه الوفاء بهذا النذر، ولكن استحب له الوفاء به استحبابا، لكنه لا يلزم أن يفي به، لأنه في الأصل أعمال الكافر وعقوده الشرعية يعني عقود عباداته يعني ليست يعني صحيحة. وعلى كل حال ينبغي له أن يفي به، ولكن هل يجب أو لا محل تأمل، وفي الإجابة نظر. والظاهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أوفي بنذرك يحتمل الاستحباب، يحتمل الاستحباب، والله أعلم. والقرينة التي تجعلنا نحمله على الاستحباب أنه عقده حال الكفر والكافر لا تصح عبادته، هذه قرينة، قرينة، والله أعلم، والله أعلم. وهذه من المشكلات، وقد ناقشها الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم نذر على ترك معصيه هل يعتبر بالواجبات فقط؟ من نذر ان يترك معصيه وجب عليه تركها، فان فعلها فعليه كفاره يمين، والله اعلم. ومثل من نذر واجبا صار الواجب عليه مرتين، واجب بالنذر وواجب بالشرع، فإن فعله فالحمد، إن لم يفعله وجب عليه كفارة يمين لعدم فعله مع الإثم بترك فعله. نعم نعم. إن نوى أنه في الواجب أنها قربة لله ويفعل الواجب، لكن الواجب قربة لله، هل يكون في المباح هل يكون مثل الواجب شيء؟ لا لا لا لا، إذا كان أصل الفعل ليس قربة ليس عبادة ما يجب، ولو نواه لله ما يجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل من يسأل يقول أحسن الله إليكم، يقول هل الأفضل بالورث التبرع به للميت أو الاستفادة منه، وخاصة إذا كان الوارث دخله يسير؟ الأفضل في الإرث إذا كان يسيراً أن يستفيد منه الوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك أن تذر معاله يتكففون الناس. فإذا كان الوارث محتاج إليه فلينتفع به، والميت يدعو له، الحمد لله في الدعاء أحسن من أن يتبرع له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، ما قال يتصدق عنه ولا قال، دل على أن الدعاء من أفضل القربات للميت أن تدعو له. ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بين جميع الأعمال الصالحة. نعم، أحد عنده السؤال تفضل. رجل أراد العمرة لكنها أول سيدة في المدينة يمكث فيها أيام ثم يذهب إلى من أراد العمرة وذهب إلى المدينة النبوية ومكث فيها أياما ثم خرج إلى مكة، فيجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة المسمى بأبيار علي، فلا يخرج يتعدى أبيار علي وهو في طرف المدينة، لا يتعداه إلا وهو محرم، والله نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل بسم الله عليكم، أنا أسأل العالم الذي أغلب فتاويه، أنا لا أسأل العالم الذي أغلب فتاويه أيسر ولا أشد، أسأل العالم الذي أثق فيه أو أثق فيه وآخذ الجواب وأنا مطمئن وفتاويه بعضها أيسر وبعضها أشد، فهل علي شيء؟ لا بالعكس، هذا كلامك طيب، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. لا يجوز للمسلم أن يتتبع الرخص، ولا يجوز استفتاء المترخصين، المترخص فتواه لا تصح، لا ولا يجوز استفتاؤها لتتبع الرخص. وفيه ناس معروفون يدورون الرخص يبحثون ولا يعرفون لا دليل ولا بس يقولون من قال أي قول قيل به نحن معه مدامها أقل شيء، هذه الزندقة. والذي يتتبع الرخص هذا ليس بعالم، هذا جاهل مركب، هذا جاهل ويجهل أنه جاهل، وهذا لا يجوز أن يتصدر للإفتاء ولا يجوز أن يصدر للإفتاء. والله أعلم. تفضل. ها؟ ما لنا في ذكرها يعني صعب ان نذكرها الان، وحتى استحضارها انا بستحضر كل العشر انا تتبعتها وكتبتها، لكن ساذكر لك الاقوال المشهوره. احكام تقليديه خمسه، احكام تقليديه خمسه فيها مسائل فيها 20 قول، انت ما تستوعب تظن انها يعني يا حلال يا حرام، لا، في شيء يسمونه التفصيل. أعطيك مثال بس على التفصيل، يعني هذا الإشكال عليك. قال بعض العلماء النذر قسمان، نذر مطلق هذا مستحب، ونذر معلق هذا مكروه وقيل حرام، هذا تفصيل. النذر المطلق يقول نذر أن يصوم بكرة، هذا مطلق يقولون أوفي به. النذر المعلق يقول إن شفى الله مريضي صم، هذا يقول مكروه ولا ينبغي أو حرام. القول أيضا فيه أقوال كثيرة بالتفصيل، منها يعني وهو من الأقوال الغريبة والكثير ينقلونها غلط، وهو قول الصنعاني في سبل السلام. بعضهم يقول الصنعاني يختار التحريم، هذا مو بصحيح، يعني يقرون أول كلامه ويتركون باقي سطرين ثلاثة ذكر تفصيله. فالصنعاني رحمه الله يفصل يقول في سبل السلام: النذر إن كان نذرا ماليا فهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم، أخذها قرينة في الحديث، قال يستخرج به من إيش؟ قال هذا إشارة للنذر المالي، لأن المال ثقيل على النفوس فقد يستثقله، ولا ينبغي الإنسان أيضا أن يدفع المال لله وهو مستثقل للطاعة. قال: وأما نذر الصلاة والصيام والحج وغيرها مما ليس بمال فهو مستحب أو مشروع، هذا تفصيل. وفي تفصيل عند الحنفية، وتفصيل عند الحنفية مثلا ايش يقولون؟ يقول إن كان النذر له أصل في الوجوب وجب، وإن كان ليس له أصل في الوجوب لم يجب. اللي له أصل وجوب في الوجوب مثل الصدقة، في شيء من الصدقات واجب، الزكاة، إذا نذر أن تصدق وجب. طيب قالوا ما ليس له أصل في الوجوب لا يجب، وشو مثله؟ قالوا مثل الاعتكاف. الاعتكاف هل في اعتكاف واجب شرعا؟ فإذا نذر الاعتكاف يقول لا يجب. وضح لك حين التفصيل، واجب تفصيلات كثيرة عند الفقهاء، لكن يقولون الذي لا يعرف التفصيل هذا مو فقيه. الفقه يقوم على التفصيل، ولذلك أبو حنيفة لما أراد أن يختبر أبا يوسف، أبو يوسف بقي عند أبي حنيفة سنوات طويلة يدرس العلم، فأحس أنه أصبح عالما فقيها، فماذا صنع يعني حتى يعني أخطأ، أنه جعل له عمود جنب عمود شيخه، فبدأ الطلبة يحضرون، بدأ يدرس في نفس المسجد، هذا يعني معيب، معيب تجي تجاكل شيخك في نفس تأخذ طلابه، خلك في مسجد ثاني يعني. فأبو حنيفة أراد أن يعلمه الأدب وأن يعلمه حقيقة العلم، وأبو حنيفة فقيه لا أشق له غبار، بل قيل الناس يعني قيلت هذه الكلمة في اثنين لا أعرف لهما ثالث الآن، قد يكون في ثالث لكن أنا لا أعرف. الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، والناس عيال في الفقه على الشافعي، هذان الاثنان من أفقه فقهاء هذه الأمة، رحمة الله أجمعين، يعني الفقهاء الذين تأخروا ودونت أقوالهم. فأرسل له طالبا قال سله ثلاث مسائل، وإن قالك حلال قل أخطيت، وإن قالك حرام قل أخطيت، لأنه لا بد في أن التفصيل. فذهب الطالب يحمل هذه الأسئلة الثلاثة، فسأله عندي سؤال يا شيخ، انبسط هذا حين جالس. فقال له ما رأيكم في كذا، في طبعا هذا يستطيع أبو حنيفة بن سيرة عبد الرحمن الودعان، يعني أسئلة دقيقة وأسئلة عباقرة. وهي مشتبهة ومحتملة، فتحتمل الحلال والحرام. فقال حلال، قال أخطأت. انتبه فعلا أنها أخطأ. قال اصبر أجل خلنا نتأملها. آمين هو لها زاويتان، فانتبه للزاوية. قال لا حرام. قال أخطيت. انهب لأبو يوسف، عرف أن هذا جاي يختبره. قال دعنا من هذه، عندي سؤال آخر. قال هات. أعطى نفس السؤال الثاني مثله فيه تفصيل. فحلال قال أخطيت، حرام قال أخطيت، الثالث أخطيت أخطيت. كان مضفع فيشه رحمهم الله جميعا أبو يوسف، ولزم أبا حنيفة حتى مات. قال ما عاد أتركك حتى أموت ثاني. فجلس يتعلم منها، جلس 20 سنة يدرس على أبي حنيفة. فلما مات صار هو بعده أكبر تلاميذ أبي حنيفة. ولذلك ملازمة الشيوخ هذه مفيدة جدا. حمل يقعد أسبوع أسبوعين ويقول أنا صرت فقيه كما بلغنا عن بعضهم، ويبدأ يفتي ويدرس، هذا غبي مسكين. فلا بد تلزم العلماء أقل شيء 10 سنوات ملازمة، وبعدين بعد ذلك تقول يا الله يمكن يعني ها. فلا يستعجل الإنسان خاصة، والله كل علم الشريعة صعب، لكن الفقه أيضا من العلوم الصعبة جدا لمن لا يريد التقليد. أما الذي يريد التقليد يحفظ كتاب وتنتهي القضية، لا يعرف دليل ولا تعليل، مو بلازم. يعني وش يهمه بالدليل وش يهمه بالتعام شيء؟ ماذا قال في الروض؟ الروض عندي هو قرآني وهو صحيح البخاري بالنسبة لي، وهذا غلط طبعا. لكن المقلد مقلد، المقلد مقلد، لكن الذي يريد النظر والاجتهاد لا بد أنه يعني. الله المستعان. أنا لا أخفيكم أن النذر هذا يعني ظننت أني لا أحتاج فيه إلى مراجعة. يوم بديت أراجع يوم الخميس للدرس كعادتي، لأني أريد أن أكتب يعني أحرر مراجعتي كتابية كحواشي على هذا الكتاب. وأنا من طبيعتي أبحث عن الخلاف والإجماع، وجدت مسائل فيها خلاف كثير وفيها أقوال. منها أنا ما اطلعت على الأقوال 10 إلا يوم الجمعة يمكن. أنا عندي 3 أقوال أعرفها، أنه مباح أو مشروع، وأنه مكروه، وأنه حرام، هذه أعرفها. لكن لما تتبعت، ليس كما قلت ليس تتبعا تاما، أنا ما عندي وقت، فبتقدر تتبع تتبع تام يمكن 3 أيام تبحث مسألة واحدة. صعب البحث، البحث صعب، وبخاصة أن في مسائل دقيقة، يعني أحيانا لا تبحث في كثير من الكتب. وعندي أنا مراجع كثير من اللي يبحثون ما يعني ما يشبعونك بحثا، ولا يستقصون الأقوال ولا الأدلة ولا كل من قال بقول، فتلقى بعضهم يرجع لك مرجع واحد وخلاص. وعلى كل حال، وعندنا عدة كتب في النذر بس ما رأيتها تغني، يعني ما رأيتها أغنت، وإن كنا استفدنا منها بس ما أعطت كل ما تريد. الله أعلم، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. سائل يسأل: يقول هل تنصحون بحفظ نونية ابن القيم؟ والله نونية ابن القيم عظيمة وجميلة، 5000 بيت اللي يقدر يحفظها جميل جميل جدا. لكن أول شيء يبدأ بالأصول، يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من الأحاديث، ثم إن تيسر له أن يحفظ متنا فقهيا ومتنا في العقيدة ومتنا في يعني المتون المعروفة ما يحتاج قد نفصل فيها، تبقى النونية عاد من الزوائد من الزوائد، وإلا هي جميلة جدا وفيها فوائد كثيرة متنوعة يعني. نعم ماشي. تفضل محمد. ها عطنا واحد وبعدين نرجع لك. صيام النذر عندي أفضل من التطوع، عفوا صيام التطوع عندي أفضل من النذر، لكن ولذلك يعني يكره لك أن تنذر، لكن إذا نذرت فعند بعض العلماء أن النذر بما أنه صار واجبا فهو يكون أفضل، لكن الأصل الشرعي أن نقول لا تنذر. لذلك بعض الشافعي يقولون إن من فوائد النذر أنه يثاب عليه ثواب الواجبات، وهذا ما ينبغي أن يكون هذا القول صحيحا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. فالأصل أن التطوع أفضل من النذر في هذه، لأن النذر منهي عنه يحتاج إلى مزيد تأمل، لكن ما ينبغي أن يقال إنه انذر حتى يكون أفضل، فارتكب المحظور حتى يكون أفضل، هذا غير صحيح. نعم. بسم الله إليكم. يقول السائل ما هي قاعدة درء المفاسد مقدمة؟ أرسل لي هذا السؤال أزيد النظر فيه والتأمل. نعم. بسم الله إليكم. يقول السائل ما هي قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، وهل لنا بمثال جزاكم الله خيرا؟ يقول ما معنى هذه القاعدة؟ نعم يسأل. ما معنى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ هذه قاعدة كبيرة في الشريعة، والمراد بها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المفاسد وتساوت إيش المصالح، فالدرء مقدم. والعلماء يمثلون ويؤصلون هذه المسألة بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد أبي إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه. فعندنا هنا مصلحة عظيمة وهي بناء الكعبة على قواعدها الأساسية، قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن العرب في الجاهلية لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة الحلال لكثرة المحرمات في مكاسبهم، وكانوا يعرفون أن هذا بيت الله وأنه معظم وأنه لا يجوز إدخال الحرام فيه، فبنوه يقول لا تدخل علينا أي مال فيه حرام، فلم يكتمل عندهم مبلغ كافي لبناء بناء البيت على قواعد إبراهيم فقصروا به، فوضعوا الحجر، قالوا بعدين لعله يتيسر أن نتمه، يعني وضعوا الحجر اللي يسمونه أهل الجهل يسمونه حجر إسماعيل وما له علاقة بإسماعيل، هذا حجر قريش، إيش دخل إسماعيل في هذا الحجر؟ وأسوأ منه الجاهل المركب الذي يقول إن إسماعيل مدفون في هذا الحجر، كيف يدفن إسماعيل داخل الكعبة يا مجنون؟ الذي يقول هذا جاهل، وبعض الناس ينقلون عن المؤرخين وهذا جهل عظيم، كيف إبراهيم أعظم موحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ولده في بيت الله الحرام؟ هذا كلام باطل لا أصل له. فلهذا الحجر ليس حجر إسماعيل، هذه من التسميات الباطلة التي لا أصل لها في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول تابع، إنما جاء بها المتأخرون، إنما تسميته في السنة الحجر، هكذا الحجر بآل التعريف، وهو معروف حجر قريش حجر الكعبة هكذا، نعم اللي مقوس عليه الآن مبني عليه شبه نصف الدائرة، هذا هو الحجر. وليس الحجر أيضا كله من الكعبة، إنما ستة أقدام أو سبعة كما في الصحيحين من حديث عائشة، يعني آخر الحجر هذا من الزيادات، زيادات أهل الجاهلية أيضا، والتي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانها، وإنما الحجر ستة إلى سبعة، يعني قريب أربعة أمتار، قريب أربعة أمتار، لأن الذراع 56 سنتي، إذا قلنا سبعة على أكثر يكون قريب من أربعة أمتار، وما زاد ليس من الحجر، إنما هو خارج عن حد الكعبة، فينتبه لهذا، اللي بيصلي في الكعبة يصلي قدام ما يصلي في الخلف. إيش كان الكلام نعرف؟ قاعدة درء المفاسد. نعم، فقاعدة درء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة لوجود مفسدة أكبر أو مفسدة كبيرة، وهي أن يرتد العرب وليرتد الناس بعد إسلامهم، يقولون محمد غير كل شيء حتى الكعبة أيضا، فيبدأوا يتشككون في الرسالة وفي الدين لحداثة عهدهم بالجاهلية، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء عبد الله بن الزبير وكان خليفة هدمها وأعادها على بناء إبراهيم، ولما جاء الحجاج هدمها وعودها على صارت، ولما جاء أبو جعفر المنصور أراد أن يهدمها ويعيدها كما كانت، فقال له مالك دعها، لا يكون بيت الله جل وعلا العوبة بأيدي الملوك والسلاطين، هذا يجي خالف ذا يبني وذا يهد وذا يبني وذا يهد، صار لعبة هذا. فهذا من حكمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فبقي البيت على ما كان عليه، الله أعلم. نعم. من نذر صياما فلم يفعله له حالان، إما أن لا يفعله عاجزا مثل استمر به المرض، هذا لا شيء عليه، أو امرأة تحمل وترضع وتلد وتحمل، هذا ما فيها عليه، ما عليه شيء. الحالة الثانية أن يتركه مع القدرة عليه ويؤخر فعله مع قدرته عليه، فهنا يجب أن يطعم عنه ويستحب أن يصام عنه، إن صيم عنه لم يجب الإطعام، والله أعلم. تفضل الشيخ. هل يصح الاستثناء في النذر؟ نعم، الاستثناء في النذر كالاستثناء في اليمين، حكمه سواء، لو قال نذر علي أن أصوم غدا إن شاء الله، خلص لن يلزمه اليمين، يصير بحسب مشيئته ولا كفارته، إن صام فخير وما صام الشيء. شو الاستدراك؟ شو معنى الاستدراك؟ من أجل تجكز في الاستدراك؟ هذا تغيير النذر. استدرك يعني بلفظه قصد. إيه لا بأس، يعني قال نذر علي أصوم في أعتكف في مسجد مثلا ابن ودعان مثلا أو مسجد المديهيم، ثم تبين له أنه مو بجامع مثلا يعني، فقال لا إن شاء الله في المسجد، لا بأس، ولو لم يستدرك فاعتكف في ذاك المسجد الجامع أحسن، أضفها أضفها هذه. أن ينذر في الطبقات، أن ينذر أن يعتكف في مسجد فروض ثم يغيره إلى مسجد جامع، هذا يكون أفضل، هذا يكون أفضل، هذا رابعة، رابعة صورة رابعة. ناسف. صلى الله عليكم. يقول السائل في دعاء سيد الاستغفار، هل تقول للمرأة خلقتني وأنا أمتك، وباقي الأدعية مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كيف تقول المرأة؟ بعض العلماء يقول المرأة تقول اللهم أني أمتك وابنة عبدك، وهذا لا بأس به. وبعض العلماء يقول لا، خلك على لفظ الحديث، وهي عبدة بالمعنى العام، تدخل في قوله تعالى يا قل يا عبادي وما أشبه ذلك، والأمر واسع، إن فعلت هذا أو هذا إن شاء الله لا بأس به. والثاني ايش تقول؟ دعاء أحسن الله عملكم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. أزواجنا يطلق على الذكر والأنثى، ما في مشكلة. تصح للرجل والمرأة. ها؟ سأل أمس لكن سؤال ما كان واضح، فهو يسأل عن في برنامج يزيل الموسيقى، لكن هذه الإزالة ما تكون كاملة، تكون 90% مثلا، يبقى صوت في الخلفية، صوت خفيف، فما حكم حفظ هذا المقطع ونشره؟ المقطع ما هو؟ مقطع فيه موسيقى. المقطع ما هو؟ إذا في برنامج يزيل الموسيقى أو قد يبقي جزءا يسيرا منها، إن كان اللي يسير هذا خفي لا بأس بنشر المقطع، إذا كان المقطع هذا مباحا في الأصل ولا يكون مقطع أغنية أصلا أزيلت منها الموسيقى. فأنا الذي أراه أن الأغنية التي هي أغنية لا يجوز نشرها ولا أزيلت منها الموسيقى، لأنها أغنية محرمة في الأصل، وإزالة الموسيقى لا يكاد يؤثر، لأن الناس يعودون فيستمعون إليها بالموسيقى ولا يجوز. لكن لو كانت أشعار وكذا لا بأس، ما عرفت بأنها موسيقى، أو كانت من شخص هو هذا الشخص أصلا معروف أنه من أهل اللهو، هذا لا يجوز نشر أعماله أصلا. فعلى كل حال ينبغي يفهم هذا. أما إذا كانت مثلا أخبار أو كان مقطع تعليمي فيه موسيقى فلا يجوز نشره، لكن لو أزيلت ولم يبقى إلا شيء يسير جدا لا يكاد يسمع فلا بأس بنشره، إذا كان مفيدا نافعا وينبه إلى أن لا يرفع الصوت حتى لا تظهر الموسيقى. أما إذا كانت ظاهرة فلا يجوز نشره. والله أعلم. الخير الحمد لله في دائما في المباح غنية عن الحرام. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بقول اللهم اجعلني في عليين واحفظ لساني عن العالمين؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس. بعد أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أهم البرامج للتائبين؟ ما هي أهم البرامج للتائبين؟ نعم أحسن الله. يقصد شخص تائب. أهم برنامج للتائب مركب من أمرين أو من ألف وباء. ألف يهرب ويبتعد عن صحبة السوء اللي كان معهم في السابق. باء لا يجد الحالة، يتخذ رفقة صالحة، هذا أهم شيء يفعله التائب. والدليل على هذا حديث التائب الذي قتل 100 نفس، واضح وصريح أن أول شيء يفعل التائب يترك البيئة السيئة إلى بيئة إيش؟ صالحة. قال: إنك بأرض أهلها قوم سوء، فاخرج إلى قرية كذا وكذا ففيها قوم صالحين فاعبد الله معهم، صالحون فاعبد الله معهم. بس هذه أهم قضية، لأن الصاحب ساحب، ولأن المرأة على دين خليلي كما في الحديث. فابتعد عن رفقة السوء، لا تجد الحالك، لأن الشيطان سيبدأ يسيطر عليك وأنت ما أنت قادر الآن على دفع وساوس الشيطان. اتخذ رفقة صالحة وعندها علم، عندها علم أيضا، لا يكونون جهلة، لأن التائب دائما يحتاج إلى 1000 فتوى لتصحيح الماضي السحيق 20-30-40 سنة وهو في جاهلية جهلاء، بيسأل عن صلاته وعن صيامه وعن زكاته وعن سرقاته وعن يجي واحد يبتي فتوى تجعله ينتكس انتكاسة ما عاد يعود بعدها. فصاحب قوما صالحين عندهم علم ومعرفة ويرجعون إلى علماء. والحقيقة يعني من خلال تجربتي، ليس كل أحد يمكنه أن يفتي التائبين، لا بد أن التائب يرجع إلى أناس عندهم نظرة ثاقبة في الأمور من أهل العلم، وعندهم تأني، وعندهم حكمة في التعامل مع التائبين. ولذلك أنا من خلال تجربتي في الإفتاء للتائبين يعني أخصهم بأشياء في حدود الشرع، لكن لا بد من إيضاحها لهم والتدرج معهم فيها. سأضرب لكم مثالا مما يعاني منه كثير من التائبين. يجيك يقول لك والله أنا سرقت وأنا زنيت وأنا فعلت وأنا قد يأتي لشخص ما ينتبه لهذه القضايا فيقول له أول شيء لازم تروح تتحلل من اللي زنيت بها، وتحلل من أبيها، وتحلل من الذي لطئت به. هذا جنون هذه الفتوى هذه. ويقول له لازم ترجع الأموال التي سرقتها وتروح تعطيهم تقول ترى سرقت منكم حللوني. هذا سيقتله بعد شهر أو أسبوع، سيدور في المقبرة، سيعادي الخلائق. في واحد سارق من شركات، من مؤسسات، من أشخاص، من كبار، من صغار، من أقارب، من أباعد، من أناس شياطين. لا بد من الحكمة في التعامل مع التائب حتى لا ينتكس أو يتضرر. ولذلك التائب الذي قتل 100 لما سأل العابد قتله لأنه ما يعرف يجاوب، هذا جاهل. فنصيحتي أنه أيضا التائب يسأل عن عالم يحسن التعامل مع التائبين، لا يروح لأي عالم ولا لأي شيخ ولا لأي طالب علم ولا لأي داعية. يتخير الناس الذين يعرفون صفة التعامل، وأيضا لا يكتفي أنهم يفتونه افعل كذا وخلاص، لا هذا إنسان توه مسلم كأنه مسلم حديث، وبعضهم في الحقيقة هو كافر له 40 سنة لا يصلي، ولا هذا كافر هذا. فيحتاج أنك تؤسسه من جديد وتوضح له بالتفصيل كيف يفعل، ويحتاج إلى صبر وتأني وشفقة ورحمة. فانتبهوا يا معشر طلاب العلم، يا معشر الدعاة، يا معشر المشائخ، يا معشر التائبين، يا معشر. هذه قضية يعني مهمة جدا، ينبغي التعامل معها بطريقة خاصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل عجيب مع أصناف الناس. يعني شوف تعامله مع الغلام الذي قال إذا لي بالزنا، حديث صحيح ومسند أحمد والطبراني وغيرهما، حديث أبي أمامة. الصحابة ما استطاعوا أن يتعاملوا مع الفتى. انظر يا تعامل عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي الذي بال في المسجد، الصحابة ما عرفوا يتعاملون معه، مو لأنهم يجهلون، بس لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى حكمة وإلى رفق وإلى علم غزير، وليس لمجرد علم. قد يكون عند الإنسان علم غزير لكن ليس عنده رفق وليس عنده عمل بهذا العلم. فلذلك يأتي ضيع التائب ينتكس. يعني مثال آخر، هذا يقول لك والله أنا في ناس واجد يطلبوني، قال لا لازم تسدد، من شروط التوبة أن تسدد. يا ابن الحلال، هذا من شروط التوبة مع القدرة لا مع العجز. كل الأوامر الشرعية مع القدرة لا مع العجز. أنا وش أقول لهم؟ أقول له رجع، قال ما أقدر. قلت اعتذر هدين عليك، قصدها ولو على 20-30 سنة. يرتاح، يقول صحيح، ليس يعني لازم أول ما أتوب. قلت لا مولا، أهم شيء في التوبة تعزم على أداء حقوق الناس. طيب قال طيب لو رحت أعطيتهم بالطاقة وياهم. قلت يا أخي لا تعطيه، لا تذهب مباشرة، في 1000 طريقة. معناه أنا غير ملزم، لكن تدينا أعطيه حلول. أقول له من رح لإمام المسجد وقل له والله في واحد من الناس أنا قد يعني أيام جاهليتي أخذت منه، هذه 500 أعطيه، أو تجي لسيارته تدعس السيارة تقول هذه فلوس كنت تطلبني إياها، أو ترميها في بيته تقول ما كذا. مثال آخر مثال آخر. طبعا أنا لأهمية هذا الأمر لأني دائما يعني كثير يتواصل معي بعض التائبين، يعني كثير جدا، يعني يقول أنا سرقت من بقالة كبيرة، يعني لو صغيرة أبروها أحطها وأمشي، لكن يعني مثلا أخذت من بقالة كبيرة، بقالات سوبر ماركاتها سوبر ماركات هذه اللي لازم محاسبين ولازم ايش يسمونه هذا كاشير وجهاز، شو بعطيه اياه اصلا؟ ما يمكن تدخل الدراهم يعني. فانا شو اقول له؟ اعطيه حيله يعني، قلت روح كم يطلبونك؟ 200، روح اشتري 200، خذ اغراض ال 200 وحاسب عليها، ثم راح اطلع ارجع مع الباب الثاني حطها في مكانه وتوكل. أعطيتهم دراهمهم ورجعت غريضاتهم، فأنت سددتهم حقهم وانتهت القضية. لأنك حتى لو رحت أعطيتها الكاشير، الكاشير ما هو ماخذها، هي محسوبة عليه. إما الرجل يتقي الله بيعطيها الإدارة، أو الرجل بيحطها في مخباه ويمشي. ما في شيء يجي وخذ علي فلوس وبعدين تجمع عليك الخلايق، تعال سارق قبل أمس خمس ودى الشرطة وتعال في قضية القضايا وقطعوا يده. لا، ما لك حاجة في هذه الأمور، مالك حاجة في هذه الأمور. فهذه من الطرق، فلا بد التائب تعطيه مجالات، ترغبه في الاستمرار على طاعة رب العالمين، تبين له أن الشريعة، أن الدين هو السعادة، ما هو الهم وضيقة الصدر تقعد لك سنة وانت ما. لا، السعادة مع الدين ليست في خلاف الشريعة. بعضهم يرجع يقول والله تعبت، الدين هذا ثقل علي، مثل اللي يروح يستفتي بعض العلماء. طبعا هو قول مشهور يقول لك والله أنا 10 سنوات ما صليت، قال تعيد صلوات 10 سنوات، صلوات 10 سنين، قال شلون بعيدة واجب ما أقدر، والله والله وتالله وبالأنهم يقولون لي هذا الكلام، يقولون تركت الصلاة ما لم صلي، وين أنا بقعد أصلي؟ قال تركت الصلاة، صليت أسبوع ومليت تعبت تركتها. طيب ليش تعطيه القول الأثقل؟ قل له أبد عفى الله عنك أنت، وإن كان رأي الجمهور أنه يقضي، لكن الصحيح أنه ما يجب عليه القضاء، واختر شخص من تيمية وغير المحققين فلا يجب عليه القضاء، ما يلزمه القضاء. قل له بس حافظ على صلاتك الآن واجتهد في المحافظة واترك ما مضى، ما مضى يعفو الله عز وجل. وعلى هذا قس ما لا يحصى من المسائل، ولعل الله أن يسر لي وأن أكتب في هذا الباب. أنا كنت ناوي أكتب كتاب أسئلة التائبين، وأعانني حبيبنا وأخونا وتلميذنا الشيخ أبو عبد العزيز جزاه الله خير، فأعطاني بعض الأسئلة، واللي هو القرني أعطاني بعض الأسئلة، لكن وجدت أن الأمر ما هو سهل أنك بتخلصه على طول، فطالت عندي ثم تركتها لانشغالي بغيرها. على كل حال باقي واجد يا شيخ. نعم. كم؟ ما عدتها بس فيه باقي قرب الثاني. مشكلة والله. عطنا أحد عند السؤال من البقية؟ يلا عطنا عطنا. بسم الله عليكم. يقول السائل: إذا سلم الشخص علي برسالة من الجوال هل يجب أن أرد الرسالة بالسلام؟ نعم يجب عليك أن ترد عليه برسالة. نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل: حكم الذي يأتي بدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويزيد عليه ألفاظ من عنده، وإذا قلنا له يقتصر على ما ورد يقول زيادة الخير بركة؟ الزيادة على المشروع ما تشرع، ما تشرع، لكن لو دعا بالمشروع ثم أتى بألفاظ بعد ذلك ودعا بأدعية من عنده لا بأس، لا يدخلها بالمشروع، الأولى ألا يدخلها. وأما أن يدعو الناس إليها فهذا لا يجوز، لا يشرع للناس، والله أعلم. نعم. سأل من يسأل أحسن الله إليكم، يريد حلا للتخلص من الوسواس. من الوسواس؟ نعم أحسن الله. أن تكون قويا، إذا كنت قوي تخلص من الوسواس، إذا كنت ضعيف يركبك الشيطان، يركبك يركبك تنك أحمار يمشي عليك. أن ترضى تكون مركوب لإبليس؟ أبدا، هذا واقع. خلك مؤمن قوي، أكثر الوسوسة تزول بالقوة، قوة الإيمان، عدم المبالاة، لا تبالي، اجعلها كلها وراء ظهرك، إذا اشتد عليك الأمر فعليك بأمرين: إما مراجعة الرقاة الشرعيين لأن يكون تلبس شيطاني، وإما بمراجعة الأطباء الثقات الذين يعطونك مجال في العلاج، مو فقط يعطيك أحبوب ترن دومك وتمشي، لا، يعطيك علاجات صحيحة ويجلس معك يعرف حقيقة الموضوع. أما الأشخاص اللي يقعد معك دقيقة، الموسوس ما يقول لها تقعد معه دقيقة دقيقتين ثلاث، لازم تقعد معه من نص ساعة وفيها ساعة. أما الأشخاص اللي ركض ركض يبون دراهم، هذا اللي ما يفيدون. وكثير منهم يجينا هنا يشتكي يقول قعد معي دقيقتين وأعطاني حبوب تنومني طول الليل وطول النهار، ما عاد أعرف أصلي حتى، هذا اللي بس يبون دراهم. لكن في أطباء فضلاء يجلسون معه ويعرفون حقيقة المشكلة. أكثر مشكلة الموسوس نفسية، أكثرها نفسية، وتنفع بعض الحبوب أحيانا في هرمونات معينة أو لهم يسمونه يعني إفرازات معينة أو كذا تفيد فيها الحبوب، لكن بعضها يحتاج إلى الرقية الشرعية، بعضها تلبس شيطاني، خاصة إذا كانت هذه الوساوس كفرية، طب كفر في كفر، تجي تصلي ما تعرف تصلي، هذا في الغالب تلبس شيطاني كافر، لا بد أن تذهب للراقي الشرعي. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أقود داخل مدينة الرياض، أحمل مريضا في حالة طارئة، ودخل صلاة المغرب والمستشفى يبعد ساعة، فصليت وأنا أقود على حالي، ثم وصلت المستشفى بعد دخول وقت صلاة العشاء، فصليت المغرب مرة ثانية وصليت العشاء بعدها، فما حكم ذلك؟ لا بأس عليك إن شاء الله. لكن في مثل هذه الحالة إذا كان الإنسان مضطر معه مريض ويحتاج يذهب إلى المشفى وخاف يطلع الوقت، يجمع يؤخر المغرب مع العشاء، فيجمعها جمع تأخير، لا بأس إن شاء الله. ومن هذا عذر يبيح الجمع، لكن من غير قصر، إذا كنت داخل البلد ما في سفر لا تقصر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الأفضل للعبد الدعاء بحاجات الدنيا أو أن يقول اللهم ارزقني إياها إن كانت خيرا لي؟ لا بأس أن يدعو بالدعاء المطلق، وإذا شك في خيريتها يقول اللهم ارزقني كذا إن كان خيرا لي. نعم. مثل وظيفة، ما يقول يعني وظيفة في الجملة، العمل مطلوب وخير للإنسان، إلا إذا كانت وظيفة معينة يقول إن كانت خيرا لي هذه المعينة، مش الوظيفة فيسرها لي. وهكذا الزواج، ما يقول اللهم إن كان الزواج خيرا لي فيسره لي، لا، إن كان الزواج من فلانة، أما الزواج هو خير ومأمور به شرعا. الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التغني بأبيات فيها مدح للدخان مع أن الملقي يعلم أنه حرام؟ الدخان لا يجوز التغني ولا إنشاد أناشيد تمدح الدخان، هذا حرام، أي دعوة إلى المنكرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سماع الشعر الغزلي لغرض تعلم الشعر؟ الشعر الغزلي اللي ما في إسفاف لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اليسير من المأكل أو المشرب الذي يكون فيه مشقة في التعامل معه، مثل الرز الذي يكون في السفرة أو قطرات الماء في العلبة؟ الرز اللي يكون إيش؟ في السفرة. ما فهمت السؤال. يقصد الذي يسقط بالباقي من الأكل. الرز اللي يسقط منك هذا ما لا يسن لك أن ترفعه وأن تأكله، ليس هذا من الخطأ اللي يقول بعض الناس، أن الواحد إذا سقطت من قطعة رز حبة ولا حبتين يقول السنة أنك ترفع، هذا مو بصحيح. الذي ثبت في السنة أنك إذا سقطت اللقمة هذا، أما بداد هذا مو بلازم. لكن إذا كنت في بيتك مع أهلك وبتاكله لا بس، خير بس، لكن أمام الناس لا تفعل هذا، لأن هذا ما يعاب، إيش تقدر. لكن إذا سقطت لقمتك هذا سنة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم، ما قال إذا سقط شيء يسير منك، فينبغي أن يفهم الحديث على وجهه، ما نروح نألف ونقول سنة وما هو ورد في السنة. اللي ورد في السنة اللقمة، لأن اللقمة شيء كثير، فهذا ينبغي أن لا يترك. والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يشرع الجهر بالصوت في راتبة المغرب والعشاء كونها في الليل؟ أي صلاة، في صلاة الليل لا بأس أنك تجهر بها إذا كان ما في تشويش على أحد، والله أعلم. وبعض العلماء يقول الأصل في صلاة الليل الجهر، وفي صلاة النهار السر. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما قرأ وجهر وأحيانا لا يجهر، يحتاج هذه المسألة تحرير جيد، لكن هذا في الجملة هو كلام أهل العلم والله أعلم. نعم. سلام الله عليكم. يقول سأل: ما أفضل صيام شهر شعبان أم شهر المحرم؟ الأفضل صيام شهر الله المحرم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، وهذا نص في المسألة. نعم. سلام الله عليكم. يقول السائل: هل إذا خرجت من بيت غيري أقول بسم الله توكلت على الله، أم أن الحكم خاص ببيتي؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنك إذا كنت زائر ما تقول هذا الدعاء، أما إذا كنت جالس عنده أيام، مثل واحد سافرت عنده وجالس عنده يومين ثلاثة استقريت عنده، هذا تقوله لأنه أصبح كبيتك. أما واحد تقهوى عنده ثم تطلع تقول بسم الله توكلت، لا، أنت قايلها في بيتك خلاص، من يوم تطلع إلى ترجع وهي ماشية مفعولها معك والله أعلم. نعم. لكن لا بأس أن تقول بسم الله عند الدخول، ذكر عام يعني لا بأس. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يسأل عن حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان. أصمت أصمت أصمت أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. قال السائل: لم أفهم الحديث، وما معنى سرر شعبان؟ هذا الحقيقة الحديث مشكل، حتى أنا يعني ما تبين لي معناه الحقيقي، والعلماء مضطربون في معناه، لكن سرر الشهر هي آخر الشهر، آخر الشهر، فبعض العلماء استحب صيام أواخر الشهر. فعلى كل حال هو الحديث فيه إشكال، فيه إشكال ما تبين لي، ما عندي فيه يعني شيء مبين أقوله وأجزم به الله أعلم. نعم. ليالي الاستسرار هي الليالي التي يغيب فيها القمر، وهي ليلة 28-29-30. نعم. خلاص. بارك الله في الجميع والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أمين محمد وآله وصحبه أجمعين. ونذكر الدروس تقف من اليوم إلى، طبعا دائما نقول إلا درس الجمعة، الدرس اللي بعد صلاة الجمعة هذا قائم إن شاء الله تعالى.